الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. أرسل إلينا أشرف المرسلين، أرسله بالكتاب والحكمة، لا يزيغ عنها إلا الهالكين. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم في كل وقت وحين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى جميع العالمين، أنقذ به أمة محمد من شرك المشركين ومن بدع المبتدعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر، وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة كفر الجهل وكفر الشك، وكذلك بينا حقيقة الانقياد، إذ أن مدار كل أنواع الكفر إنما هو الانقياد، فمن ترك الانقياد سيقع حتما بأحد أنواع الكفر، وخصوصا الأنواع التي سنتكلم عنها اليوم. إذا تكلمنا عن كفر الجهل وكذلك عن كفر الشك، وبينا بأن الجهل أيضا، بل الجهل بحد ذاته إنما هو من أول وأهم أسباب ترك الانقياد، وكذلك الشك، لأن الذي يشك في دينه ويشك في ربه ويشك في نبيه لن ينقاد، لن يطيع. هذا فيما يتعلق بكفر الجهل الذي بيناه في دروسنا السابقة، وكذلك كفر الشك. لكن فيما يتعلق بأنواع الكفر التي سنبينها الليلة، فإن هذه الأنواع إنما هي أصلا قائمة على الانقياد، فمن ترك الانقياد حتما ولا بد سيقع في أحدها، ألا وهو كفر الرد والجحود. كفر الرد والجحود هو مصطلح يطلق على عدة أنواع من أنواع الكفر. يعني عندما نقول كفر الرد والجحود فإن فيه عدة أنواع بنفس معنى الرد والجحود. ما هي؟ التكذيب والجحود والاستحلال والإنكار والعناد والإباء والإعراض وكذا الاعتراض. طيب، إذا قلنا كفر الرد والجحود. طيب ما هو الرد؟ الرد لغة هو أن لا تقبل الشيء، أي أن ترد الشيء ولا تقبله، أي بمعنى هو إرجاع الشيء وصرفه. طيب، من تعريفنا للرد نلاحظ بأن الرد هو ضد ماذا؟ ضد القبول. لذلك عندنا مصطلح الردة. الردة هي من الارتداد والرد. لذلك قلنا في دروسنا السابقة وبينا بأن القبول قائم على ماذا؟ ليس كما ادعت المرجئة، القبول ليس مجرد أن تقبل بقلبك أو أن تنطق بلسانك، بل القبول هو قائم على القبول القلبي والقبول العملي، أي أنه قابل على العمل، وبالتالي مداره على الانقياد. طيب ما هو ضده؟ الرد، لأن القبول هو الأخذ بالشيء ولزومه والإقرار به والرضا به، هذا هو القبول. مقابله أو ضده الرد، فمن لم ينقاد فقد رد. الآن قلنا بأن الرد فيه التكذيب وفيه الجحود وفيه الاستحلال وفيه الإنكار وفيه العناد وفيه الإباء وفيه الإعراض. طيب ماذا عن التكذيب؟ إذن التكذيب هو من الرد. إذن التكذيب بداية عليك أن تعلم بأن الكذب ضد ماذا؟ ضد الصدق. وبالتالي لاحظ، انتبه أخي، أنا لماذا أعطيك هذه المصطلحات؟ الآن لاحظ ماذا قلت لك بداية؟ الرد ضد ماذا؟ ضد القبول. طيب التكذيب ضد ماذا؟ ضد الصدق. طيب ألا تلاحظ معي بأن الرد ضد القبول والذي هو شرط من شروط التوحيد، وكذلك التكذيب الذي ضده الصدق، والصدق شرط من شروط التوحيد. لذلك فالكذب هو قول المتكلم أو فعله، لأن الكذب لا يكون فقط بالأقوال، بل يكون بالأقوال وبالأفعال. فلان كذب فعله قوله، هذا ما يقال عند العرب بشكل عام. أنا أتقصد أن آتيك بداية بهذه التعريفات وبهذه المصطلحات. إذن الكذب يكون بقول المتكلم وكذلك بفعله. معنى ذلك بأن التكذيب يكون من السامع. إذن الكذب يكون ممن؟ من المتكلم. أما التكذيب فيكون من السامع. طيب كيف يكون؟ بأن تنسب الكذب للمخبر أو للمتكلم أو للقائل. لذلك نقول كذبه أو كذب عليه، أي بمعنى لم يصدق ولم يؤمن. يقول ابن تيمية رحمه الله: والتكذيب إخبار بكذب المخبر. والتكذيب إخبار بكذب المخبر. ثم يقول: فقد يصدق الرجل الكاذب تارة، وقد يكذب الرجل الصادق تارة أخرى. ثم يكمل ويقول: فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر. إذن التصديق والتكذيب هو خبر عن الخبر. لذلك أنا قلت لك أن الكذب يكون من المتكلم أو من فعله، بينما التكذيب يكون من السامع بأن يكذب المخبر أو المتكلم. معنى ذلك بأن التكذيب ينافي ماذا؟ ينافي أصل الإيمان. ليش؟ لماذا؟ لأن التكذيب إنما هو متعلق بالمخبر وبالأخبار من حيث الأصل. هو أحيانا يتعلق بالأوامر ويتعلق بالأحكام، لكن إذا تعلق بالأوامر وتعلق بالأحكام فهذا لا يسمى تكذيب، هذا يسمى امتناعا واستكبارا وإباء. أما إذا تعلق بالمخبر وبالأخبار نفسها فهذا ينافي أصل الإيمان، وهذا يسمى التكذيب. لذلك لما بدأنا قلنا لك بأن الرد فيه التكذيب، فيه الاستحلال، فيه الإنكار، فيه الاستكبار، فيه الإعراض. فكل نوع كفر متعلق بالرد أو الجحود سنوضحه بإذن الله تعالى. إذن التكذيب متعلق بماذا؟ متعلق بالمخبر أو بالأخبار. يعني المكذب إما أن يكذب الله، أو أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكذب القرآن، أو أن يكذب بعض الأوامر. ففي حال تكذيبه للأوامر، هنا التكذيب يكون إنكارا أو استكبارا أو امتناعا أو إباء، وهذا أيضا سأوضحه بعد قليل. لذلك أتمنى منكم التركيز والصبر، لأنني أعلم بأنني أتكلم بمصطلحات صعبة بعض الشيء. طيب هذا فيما يتعلق الآن بالتكذيب. طيب ماذا عن الجحود؟ عليك بداية أن تعلم بأن جحد الشيء هو عكس الإقرار بالشيء. الجحد أو الجحود هو عكس الإقرار. لذلك كفر الجحود حقيقته قائمة على أمر، ألا وهو أن الجاحد يعلم الحق بقلبه ولكن لا يقر به ولا يعترف به، لا بلسانه ولا بجوارحه. طيب، ولا بجوارحه إيش معناها؟ معناها لا ينقاد. ركز رعاك الله، النقطة هنا مهمة جدا جدا، لأنه أعداء الله سبحانه وتعالى من المرجئة والجهمية يجعلون كل أنواع الكفر جحود، ويقول لك لا يكفر إلا من يجحد. طيب، معنى ذلك يجب أن نوضح الجحود للناس من أجل أن يعلموا ضلال المرجئة الذين يقولون بأن الكفر كله جحود، هؤلاء ضلال. لذلك أريد منك التركيز لتفهم متى يكون الكفر تكذيبا، متى يكون جحودا، متى يكون إنكارا، وسأوضح لك الفرق الآن ما بين الجحود والإنكار. إذن الجحود، أكرر، الجحود هو أن يعلم الجاحد الحق بقلبه لكن لا يقر به ولا يعترف به، لا بلسانه ولا ينقاد له بجوارحه. طيب، معناها لما تكلمنا عن التكذيب في فرق ما بين التكذيب والجحود، لأنه قلنا بأن التكذيب متعلق بماذا؟ متعلق بالخبر وبالمخبر، متعلق بالخبر وبالمخبر. أما الجحود فالجاحد يعلم الحق لكن لا يقر به ولا يعترف به، لا إما بلسانه أو لا ينقاد له بجوارحه. لذلك حتى أهل اللغة لما بينوا معنى الجحود في لغة العرب، مثلا ابن فارس ماذا يقول؟ يقول لا يكون الجحد إلا مع علم الجاحد بأنه صحيح. إذن ابن فارس يقول لا يكون الجحد إلا مع علم الجاحد بأنه صحيح، يعني هذا الأمر الذي جحده هو مقر بقلبه ومعترف بأنه صحيح لكن لا يعترف به لا بلسانه ولا بأعماله. أيضا الجوهر يقول الجحد هو الإنكار مع العلم. الآن قول الجوهري دقيق، لماذا؟ لأنني قلت لك سأوضح لك بعد قليل الإنكار. لاحظ الجوهري ماذا يقول؟ يقول الجحد هو الإنكار، لكن انتبه ماذا قال؟ هو الإنكار مع العلم. إذن ليس مجرد الإنكار، إنما الجحد هو الإنكار مع العلم. لذلك ماذا يكمل ويقول؟ لذلك يطلق على قليل الخير، قليل الخير بنسميه جاحد. مثلا أنت مثلا كمثال، أنت مثلا أعطيت مثلا جارك أو صديقك أو فقير معين، أعطيته مثلا مساعدة أو ما شابه ذلك لكنه جحدها، فنقول هذا جحد، هو يعلم أنك أعطيته ويعلم بأنك تصدقت لكن يجحد. لماذا؟ لأنه قليل خير. طيب، أيضا ابن قتيبة ماذا يقول؟ يقول والجحد إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك، هذا هو الجحد. لذلك ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول لا يكون الجحد إلا بعد الاعتراف بالقلب واللسان، قال ذلك في البدائع. قد يقول قائل يا شيخ هذه المصطلحات صعبة وبعض الشيء، خفف علينا. أقول لك رعاك الله، لابد أن تفهم معنى الجحود حتى تفهم ضلال المرجئة والجهمية أعداء الله، لأن هؤلاء الحمق الحثالة جعلوا كل الكفر جحود. تتكلم عن الممتنع يقول لك لا يكفر حتى يجحد، تتكلم عن المستكبر يقول لك لا يكفر حتى يجحد، تتكلم عن المكذب يقول لك لا يكفر حتى يجحد، أي أنه يربط أنواع الكفر كلها بالجحود من غبائه، فيشترط كفرا لكفر. وهنا الطامة. إذن الجحود، أكرر للأهمية، الجحود هو أن تعلم الحق بقلبك لكنك لا تقر به ولا تعترف به بانقيادك وبجوارحك. فردك للأمر بعد أن يكون عندك يقين به وبصحته في قلبك، لكن ردك له وعدم انقيادك بجوارحه، هذا هو الجحد. طيب، ما هو الإنكار؟ وما الفرق ما بين الجحد والإنكار؟ بداية يجب أن تعرف بأن الإنكار هو ضد المعرفة، أي بمعنى أن الإنكار ضد الاعتراف. إذن عندنا الآن معرفة وعندنا منكر، عندنا معرفة وعندنا منكر. طيب، ما هو الإنكار؟ الإنكار هو ضد المعرفة، أي أنه أن ضده الاعتراف. لذلك لما نقول أنكر الشيء، أي أنه لم يقبله ولم يعترف. إذن الإنكار ضد ماذا؟ ضد الاعتراف. لكن أيضا أنا قلت لك المعرفة، لكن المعرفة ما هو ضدها أيضا؟ المعرفة أيضا ضدها الجهل. طيب، الجهل كفر والإنكار كفر. معنى ذلك إذا كانت المعرفة تقابل الجهل فهذا يكون من أقوال القلب كالعلم والصدق، أما إذا كانت المعرفة تقابل الإنكار فتكون في هذه الحالة بمعنى الإقرار. لذلك قلنا ضدها ماذا؟ ضدها الاعتراف. إذن الجهل هو ضد المعرفة، فإذا أنا قلت بأن المعرفة ضد الجهل معنى ذلك بأن هذا مقابل لأقوال القلب العلم والصدق، لذلك في عندنا كفر جهل. طيب، ماذا عن كفر الإنكار؟ قلنا أيضا هو ضد المعرفة. طيب، المعرفة نقول اعتراف، طيب بالمنكر نقول إنكار. إذا كانت المعرفة مقابلة للإنكار ففي هذه الحالة يكون معنى المعرفة يكون هو الإقرار، وبالتالي هي من ماذا؟ هي من أفعال وأعمال القلب، أفعال وأعمال القلب. هذا كلام من؟ هذا كلام شيخنا البخاري رحمه الله. حتى تركز أكثر، رعاك الله. أنا الآن أتكلم عن الإنكار. إذن طالما أنني قلت بأن الإنكار إذا كان في مقابل المعرفة فإن المعرفة هي الإقرار، وبالتالي هذا من فعل القلب وعمله. إذن معنى ذلك أن الإنكار هو بمعنى الرد، وهو ضد ماذا؟ هو ضد القبول والاعتراف. أما إذا كان بمعنى الإقرار فيكون ضد ماذا؟ ضد الجحد والإنكار. لاحظ، الإقرار قريب من القبول، لكن قلنا أن القبول لا يمكن أن يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالإنقياد والمحبة. وأما الإقرار فيكتفى به بالإنقياد، يعني أنت عندما تقر بشيء أي أنك تنقاد له، لكن القبول يتأتى عن محبة ورضا. لذلك قلت لك بأنه إذا كان بمعنى المعرفة وقابلت الجهل فهذا من أقوال القلب، وأما إذا قابل الإقرار فهذا من ماذا؟ من فعل القلب. فرحم الله شيخنا البخاري على هذا التوضيح. الآن قلت لك عندنا المنكر. طيب المنكر، المنكر أي الشيء القبيح، طيب هو ضد ماذا؟ ضد المعروف. طيب لاحظ الآن، دقق، لماذا أتيت بلفظ المنكر؟ أتيت بلفظ المنكر لأنه أنا أتكلم عن ماذا؟ أتكلم عن الإنكار. إذن انتبه، المنكر ضد المعروف. طيب الإنكار، الإنكار إذا كان للمعروف كفرا، وأما إن كان الإنكار للمنكر ففي هذه الحالة هذا واجب على كل مسلم. إذن ليس كل إنكار كفر، أما كل جحود هو كفر، كل جحود كفر، لكن ليس كل إنكار كفر. لذلك قلت لك منذ قليل بأن الإنكار والجحود بمعنى واحد، ولكن هنالك فرق، وهذا هو الفرق الآن الذي أوضحته لك، هذا هو الفرق الذي أوضحته لك، أنني عندما أقول عندنا كفر إنكار، لكن ليس كل منكر كافر، لأنني أنا مثلا إذا أنكرت المنكر هل أكون بالعكس؟ أنا مأمور من الله سبحانه وتعالى أن أنكر المنكر، لكن إن أنكرت المعروف وأنكرت أوامر الله وأنكرت وجود الله وأنكرت بعثة رسول الله وأنكرت وأنكرت فهذا هو الكفر. أما الجحود فيكون بجحود كل شيء وبكل مسألة، لأن الذي يجحد منكر، تعرف إيش معنى هذا الكلام؟ أنا جحدت هذا المنكر، أي بمعنى أن الله وصفه منكر فجحدت هذا الوصف، لذلك لا أستخدم لفظ الجحود مع المنكر، إنما أستخدم مع المنكر لفظ الإنكار، لأن المنكر ضد المعروف وهو شيء القبيح. معنى ذلك بأن الإنكار يطلق على إنكار القلب وإنكار اللسان، فإن أطلق على إنكار القلب فهو الجهل، إنكار القلب هو الجهل. لذلك قال تعالى فعرفهم وهم له منكرون، فعرفهم وهم له منكرون. طيب الإنكار ها هنا أطلق على ماذا؟ هذا إنكار قلبي، هذا جهل. أما إنكار اللسان مع اعتراف القلب فهذا تماما كالجحود. إذن معنى ذلك بأن الإنكار يقابل ماذا؟ أو الإنكار يقارن ماذا؟ يقارن التكذيب والجهل، يقارن التكذيب والجهل. لذلك قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون ثم ينكرون. طيب الإنكار ها هنا قابل المعرفة، إذن هو ماذا؟ جهل. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن معنى ذلك رعاك الله بأن الإنكار أعم من الجحود، الإنكار أعم من الجحود، إذ أن الإنكار يكون مع الجهل ويكون مع المعرفة، بينما الجحود ماذا قلت لك أول ما بدأت تعرف الجحود؟ قلت لك هذا يكون فيه الجاحد مصدقا بقلبه وعارفا بقلبه لكن ينكر بانقياده، هذا هو الجاحد. أما الإنكار فقد يكون مع جهل وقد يكون مع معرفة. أيضا الإنكار يكون بالقلب واللسان، أما الجحود فلا يكون بالقلب، الجحود يكون فقط باللسان مع إقرار في القلب. ثم أيضا عندنا نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن الإنكار يطلق ويكون مع الأوامر الظاهرة أو الخفية. أما الجحد فهو لا يكون إلا إنكارا لشيء ظاهر فقط. لذلك قال سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لماذا؟ لأنها هنا الجحد كان عبارة عن إنكار لشيء ظاهر، لكن الإنكار يكون لأمور ظاهرة ويكون أيضا للأمور الخفية. يقول ابن القيم رحمه الله في البدائع: لا يحسن استعمال الفقهاء لفظ الجحود في مطلق الإنكار في باب الدعاوى وغيرها. لماذا؟ الشاهد هنا لأن المنكر قد يكون لأن المنكر قد يكون محقا فلا يسمى جاحدا. لذلك أعود بك إلى ما قلته منذ قليل بأن الإنكار قد يكون إنكارا لحق وقد يكون إنكارا لباطل. فإذا كان إنكارا لمنكر هذا ليس كفر، إنما نحن الآن نتكلم عن أنواع الكفر، نوع الإنكار. فالإنكار يجب أن يكون للمعروف وللحق، فإن كان الإنكار للحق أو للمعروف فهذا هو الكفر، أما الإنكار إذا كان للمنكر فهذا أنت مأمور به من الله سبحانه وتعالى. طيب الآن صار في عندنا الإنكار، التكذيب والجحود. طيب ماذا عن الاستحلال؟ ماذا عن الاستحلال؟ بداية كلمة استحلال إنما مشتقة من الحلال، أي بمعنى أن الاستحلال جعل الشيء الحرام جعله حلال. طيب الحلال ضد ماذا؟ ضد الحرام. طيب الاستحلال، الاستحلال أن تحلل هذا الحرام، أن تستبيح هذا المحرم، أن تعتقد أن الله ما حرمه أو أنه حلال وليس بحرام. طيب من أكثر من يفرح بهذه التعريفات؟ صحيح، المرجئة والجهمية. لماذا؟ خصوصا عندما ذكرت ماذا؟ عندما ذكرت وأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعله حلالا أو ما حرمه. لكن حتى لا يفرح هؤلاء الحمقى أعداء الله، سأبين لكم في دروسنا اللاحقة إن شاء الله عندما سنتوسع في تبيان معاني الكفر، سأبين لكم معتقد أهل السنة والجماعة بأمر هام جدا، ألا وهو الاستحلال العملي أو الجحود العملي. لكن الآن ليس محله، لكن أشرت إليه فقط حتى لا يفرح المرجئة والجهمية عندما سمعوا منا أننا نقول بأن الاستحلال مشتق من الحلال والحلال ضده الحرام، فالاستحلال هو تحليل الحرام واعتقاد. فكلمة اعتقاد هذه بيطير فيها المرجئ، بيطير فيها، لأنه مباشرة بيقول لك يعني اعتقاد يعني قلب، يعني ما في شيء اسمه جوارح. لكن هذا كله سأبينه بإذن الله تعالى. إذن الاستحلال هو إما أن يكون باعتقاد أن الله أباحه ولم يحرمه، أو أن يعلم بأن الله حرمه لكن لا يقر بهذا التحريم، بل يستبيحه ويجوزه ويبيحه. طيب اعتقاد أن الله أباحه ولم يحرمه، هذه متعلقة بماذا؟ هذه متعلقة بالجهل. يعني الاستحلال يتأتى عن جهل؟ نعم، الاستحلال يتأتى عن جهل. الاستحلال يتأتى عن جهل ويتأتى أيضا عن تصميم. يعني إما أن أستحل شيئا عن جهل مني لأنني لا أعلم بأن الله قد حرمه، أو أن أستحل شيئا بتصميم مني لأنني أعلم بأن الله قد حرمه ولكن أنا استبحته ولا أريد أن يكون حرام. تعرف هذا التفريق لماذا تقصدت أني أتكلم فيه باللهجة العامية؟ لحتى تفهم هذه العقول النتنة من الجهمية والمرجئة، لأن الأمر ليس فقط مرده إلى الاعتقاد. إذا أنني أنا أعتقد وأعرف أن الله حرمه، لكنني استبحته وجعلته من الحلال. وقلت لك بأن الاستحلال يتأتى عن جهل. نعم يتأتى عن جهل، وسأوضح كل ذلك بالتدريج إن شاء الله. طيب الآن عندنا استحلال وعندنا جحود. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين الجحود والاستحلال؟ الاستحلال يكون في مقابل المحرمات، أما الجحود فيكون بمقابل الواجبات. انتبه والله نقطة حساسة جدا، ضعها في عقلك الآن، لأننا سنحتاج لها خلال الشروحات إما اليوم أو في دروسنا اللاحقة. إذن الاستحلال، حتى أفرق بينه وبين الجحود، الاستحلال هو مقابل المحرمات، أما الجحود فهو مقابل الواجبات، أي أن الله أوجب شيئا وأنا جحدت هذا الشيء. أما الاستحلال، الله حرم شيء وأنا قمت باستحلال هذا الشيء الذي حرمه الله. لذلك هؤلاء الحمقى حتى الاستحلال يشترطون فيه جحود. لك يا حمقى، الاستحلال في مقابل محرمات، والجحود في مقابل واجبات. كل شيء عندك بالجحود، يعني العامي يعني قد يبلع أنك لما تقول الامتناع لا يكفر الممتنع إلا أن يجحد، الرد لا يكفر إلا أن يجحد، يعني العامي ربما يبلع هذا الأمر. لكن تريد من العامي أيضا أن يبلع أن الاستحلال تشترط فيه جحود؟ ما الاستحلال في مقابل المحرمات والجحود في مقابل الواجبات؟ إذن معنى ذلك، إذا رجعنا الآن إلى الإقرار، الجاحد ليس عنده إقرار بوجوب، والمستحل ليس عنده إقرار بتحريم. لكن لاحظ أن الاعتقاد والاستحلال والجحود هي في الحقيقة كلها بمعنى واحد، أي أنا عندما أجحد شيء أي أعتقد جوازه، وعندما أستحل شيء أعتقد جوازه. لذلك ضل هؤلاء عقولهم قاصرة. لماذا ضلوا؟ ضلوا لأنه قالوا طيب الجحود لما أنا أجحد أمر أو أجحد شيء معناته اعتقدت الجواز، ولما قمت باستحلال شيء أيضا اعتقدت الجواز، فخبطوا خبط عشواء وما فهموا بأن الاستحلال إنما يكون مقابل محرمات، وأما الجحود فيكون مقابل واجبات. طيب الكلام واضح يا أخوة؟ الكلام واضح؟ طيب أحسنتم. طيب الآن بالعودة إلى التكذيب، قلنا عندنا تكذيب وعندنا جحود. طيب ما الفرق بين التكذيب والجحود؟ إذ أن التكذيب متعلق بالقلوب وأيضا الجحود متعلق بالقلوب، وهذا ما بيناه. طيب فرقنا ما بين الجحود والإنكار، قلنا بأن الإنكار يكون باللسان وبالقلوب وبالجوارح، بينما الجحود إنما يكون بالجوارح مع معرفة القلب التصديق. طيب هذا الفرق بين الإنكار والجحود. طيب ما هو الفرق بين التكذيب والجحود؟ فاعلم رعاك الله بأن التكذيب يكون بالقلب وباللسان أو بأحدهما. التكذيب يكون بالقلب وباللسان أو بأحدهما، أما الجحود فلا يكون إلا ظاهرة، إما باللسان أو بماذا؟ بالجوارح، لكن مع تصديق القلب. إذن في الباطن هذا الجاحد في الباطن مقر. طيب ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى كيف بين أن هنالك فرق ما بين التكذيب وما بين الجحود. لذلك أعداء الله سبحانه وتعالى الذين يؤسلمون الطواغيت إيش يقول لك؟ يقول لك والله الحاكم لا يكفر حتى يقول بأنه شرع الله أفضل من شرعه، أو حتى يقول بأنه ما أتيتكم به هذا من شرع الله وهو يكون من شرعه. إيش هذه الحماقة؟ وفوق منها بيشترط الجحود، لا يكفر حتى يجحد، إن شاء الله بتشحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن التكذيب يكون بالقلب وباللسان أو بواحد منهم، يعني يا أما يكذب بقلبه أو يكذب بلسانه. أما الجحود فبالقلب يكون هنالك إقرار، في الباطن هنالك إقرار، لكن الجحود يكون إما باللسان ظاهرة أو بعدم الإنقياد، هذا هو الجحود. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هنالك يقين في القلب، لكن وجحدوا بها أي لم ينقادوا. لذلك قلت لك كان لابد أن نبين معنى الإنقياد حتى نفهم معاني الكفر. أيضا عندنا فرق ثاني ما بين التكذيب والجحود، ما هو؟ أن التكذيب غالبا ما يكون فيه جحود وعناد، يعني الذي يكذب سواء بلسانه أو بقلبه على الغالب سيكون فيه جحود. إيش يعني سيكون فيه جحود؟ يعني عدم انقياد. لذلك فإن التكذيب هو من أقوال القلب، أما الجحود فهو من أعمال القلب. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في التسعينية، يقول شارحا قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أو بقول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يقول ابن تيمية فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود. ومعلوم أن تكذيب اللسان لم يكن منتفيا عنهم، يعني انتبه أخي، يعني لما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين مشركي قريش، قال عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الآن ملحد أحمق غبي إيش يقول لك؟ يقول لك كيف يقول الله في القرآن فإنهم لا يكذبونك وفي نفس الوقت أنتم تقولون بلسانكم بأن أعمامه أبو لهب وزوجة أبو لهب وغيره كانوا يقولون عنه كاذب، وكانوا يقولون ساحر، كانوا يقولون مجنون. إذن لما كانوا يقولون عنه كذاب فداه أبي وأمي. إذن كيف يقول الله فإنهم لا يكذبونك؟ طيب ما هم قالوا كذاب. انتبه الآن، انتبه، وهذا الشرح رائع جدا من الشيخ ابن تيمية رحمه الله. إيش قال؟ قال ومعلوم أن تكذيب اللسان لم يكن منتفيا عنهم، فعلم أن الله نفى عنهم تكذيب القلب. إذن هم قريش، كفار قريش، صحيح كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كذاب، لكن فقط باللسان. فتكذيب اللسان ما نفاه الله لما قال لا يكذبونك، ما نفى تكذيب اللسان لأنهم كانوا يقولون أنت كذاب، لكن الذي نفاه الله هو تكذيب القلب، أي أنهم في قلوبهم يعلمون بأنه صادق. لذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أبو لهب، بل حتى أبو جهل كلهم كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو سفيان قبل أن يسلم ماذا قال لملك الروم؟ يعني كان أبو سفيان قادر على أنه يكذب، كان قادر يقول له بأنه دعوة محمد كذا كذا كذا كذا عليه الصلاة والسلام، لكن حتى ما تجرأ أن يكذب. إذن التكذيب من أقوال القلب وليس من أقوال اللسان. هو يظهر على اللسان وهو واللسان يقوله، لكن أصله هو أنه من أقوال القلب. لذلك لما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك، أي نفى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تكذيب القلب، يعني هم يصدقونك بالقلب. أما تكذيب اللسان هذا ما نفاه الله سبحانه وتعالى. لذلك يكمل ابن تيمية ويقول ولو كان المكذب الجاحد مع علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذبين بقلوبهم، فلما نفي عنهم تكذيب القلوب علم بأن الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق معلوم ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيبا فيها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن معنى ذلك التكذيب والجحود كما قلت لك هم بمعنى واحد، هم بمعنى واحد، لكن ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بأن التكذيب من أقوال القلوب، وأما الجحود فمن أعمال القلوب. لذلك البعض يسمي الجحود يسميه تكذيب الظاهر، يعني تماما، أو يسميه أيضا تكذيب اللسان، يعني تماما كما بينا منذ قليل عن كفار قريش أنهم باللسان كانوا يكذبون. لذلك لكن هم ما كفرهم ما كان تكذيب، إنما كفرهم كان جحود. لماذا؟ لأنهم في قلوبهم كانوا مصدقين موقنين. طيب قلنا إذا كان في القلب تصديق وإقرار، ولكن التكذيب كان بالجوارح، هذا ماذا يسمى؟ جحود. لذلك هنالك من أهل العلم من يسمي التكذيب أو الجحود يسميه تكذيب الظاهر، أي تكذيب الظاهر أو اللسان. كذلك أيضا الإنكار أيضا هو بمعنى التكذيب وبمعنى الجحود وبمعنى الاستحلال. فكل هذه المعاني التي ذكرتها إنما هي بنفس المعنى، ولكن ينبغي التفريق بينها حتى لا يجعل كفر شرطا لكفر، كما تفعل الجهمية والمرجئة أعداء الله سبحانه وتعالى. طيب قلنا الآن في عندنا كفر الرد الذي تكلمنا عنه بمعانيه كلها، وعندنا أيضا تابع للرد وللجحود، قلنا ماذا؟ قلنا الإعراض. لكن كفر الإعراض وكفر الإباء وكفر الامتناع هذا لن أتكلم عنه الليلة. لماذا؟ لأنني سأتوسع كثيرا بإذن الله تعالى في كفر الإعراض وفي كفر الامتناع وفي كفر الإباء والتولي. طيب لماذا؟ لأنه عندنا الناقض التاسع والناقض العاشر، ناقض الإعراض وناقض الامتناع والتولي والترك، فلا بد أن أوضحه بشكل دقيق. لكن اليوم فقط نبين لك المعاني الداخل ضمن الرد والجحود. طيب تكلمنا عن كفر التكذيب وبينا كفر التكذيب. طيب ما هي أنواع الكفر في التكذيب؟ اعلم رعاك الله بأن الكفر في التكذيب لا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا المكذب جاهلا بصدق المخبر، والحالة الثانية أن يكون عالما متيقنا بصدق المخبر. طيب انتبه الآن. طيب ماذا عن المكذب الذي يكون جاهلا بصدق المخبر ولا يعلم صحة ما أخبر به المخبر؟ ففي هذه الحالة يكون التكذيب هنا ماذا؟ تكذيب جهل. إذن تكذيبها هنا تكذيب جهل. والطامة أن هنالك من يجعل عذرا لهذا الكفر الجهل. طيب ما أصلا تكذيبه تكذيب جهل، لماذا تجعل له الجهل عذر؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله؟ طيب إذا كان التكذيب متعلق بالجهل، أي بمعنى أن هذا المكذب إنما كذب لأنه جهل صدق المخبر ولا يعلم صحة ذلك، إذن قلنا هذا تكذيب ماذا؟ تكذيب جهل. طيب في هذه الحالة هل يبقى اسمه كفر تكذيب؟ لا، إنما يصبح اسمه كفر الجهل، كفر الجهل، وهذا نوع كفر بحد ذاته، ولقد أفردنا له درسا كاملا. لذلك أنا أستغرب من حماقة المرجئة والجهمية، كيف يجعلون عذرا وهو نوع من كفر، يجعلونه عذر. يعني رجل يكذب وهو جاهل، يعني مثلا الآن إذا ذهبنا مثلا إلى مثلا الصين أو أي منطقة بعيدة، هذا يجهل صدق المخبر اللي هو الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، شو رأيك نأسلمه؟ شو رأيك نعذره بالجهل؟ شو رأيك؟ والله مسكين هذا كذب ولكنه جاهل، لا يعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الحالة يكون التكذيب هو ماذا؟ يكون هو كفر الجهل وعدم العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أو بصحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع لا يعذر صاحبه، لا يعذر. طيب لماذا؟ لأن كل الكفار وكل أهل النار لما عاندوا الجبار إنما عاندوهم عن جهل، عاندوا الجبار عن جهل. ألم يقل الله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون؟ وألم يقل ويحسبون أنهم على شيء؟ ألم يقل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ إذن الذي بلغته الدعوة وكذب لجهله بصدق الرسول لم يقتنع، هذا كافر، هذا من أهل النار والعياذ بالله. هكذا أخبرنا المولى الجبار، ثم تأتي لحى عفنة لتجعل نوع كفر يسمى كفر جهل. والله لماذا؟ والله هو تكذيب، لك يا حبيبي تكذيب عن جهل، إذا تحول من تكذيب إلى كفر جهل. كفرهم الله ويحسبون أنهم مهتدون وهم من أهل النار، هم من أهل العناد. إذا هذه الحالة الأولى لكفر التكذيب، أن يكون متأتيا عن جهل بصدق المخبر. النوع الثاني الذي يكذب بلسانه ظاهرا مع يقينه بصدق المخبر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن، فهذا هو تكذيب الجحود، فهذا هو تكذيب الجحود. لماذا؟ لأننا لما بينا الجحود إيش قلنا؟ قلنا الجحود يكون إقرارا في القلب وتصديقا في القلب، ولكن إنكارا بعدم انقياد إما باللسان أو بالجوارح. إذن هذا الذي كذب بلسانه ولكن متيقن بقلبه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا التكذيب صار اسمه كفر جحود. لذلك الجاحد والمكذب قد يكون كليهما جاهلا وليس متعمدا للتكذيب أو للجحد، فيكذب بقلبه وبلسانه، وبالتالي لما كذب بقلبه ولسانه سميناه جحود. لكن الجحود على الغالب على من يطلق؟ يطلق على من كذب ظاهرا، كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول في المفتاح، يقول كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق، وغالب ما يقع هذا النوع في من له رياسة علمية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية. هذا القول خطير جدا جدا. وهذا القول أهديه لمن؟ أهديه للحى السوء والضلال، أهديه أيضا للسلاطين والأمراء. يقول ابن القيم: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق. يعني هذا الكفر يقصد من خلاله أن يخالف الحق. ثم ماذا قال؟ قال: وغالبا ما يقع هذا النوع في من له رياسة علمية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية. الآن قد يقول قائل، ودائما يقولون هذا الكلام: والله يا شيخ حسن، جعلت قول ابن القيم في الكفار جعلته في المسلمين. شوف لماذا، خليني أتكلم بالعامية، رح يقل لك: شوفوا هدول خوارج، أنزل كلام ابن القيم الذي هو في الكفار أنزله على المسلمين. ألا لا سلم الله فيكم عظمة واحدة يا أعداء الله، يا من تنافحون عن الطغاة؟ رح يقول لك ابن القيم تتكلم وقال بلسانه، قال: وهذا النوع يكون أو يقع في من له رياسة علمية في قومه من الكفار، يعني قال ابن القيم من الكفار، أو رياسة سلطانية. وأنا أقول: وما الفرق بينكم وبين هؤلاء؟ أوليس من أنواع الكفر الرد والجحود وكذلك الامتناع والتولي؟ أوليس هذا نوع من الكفر؟ أوليس نوع من الكفر أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ أوليس كل هذه الأنواع المشتملة المجتمعة موجودة عند طواغيتكم؟ أوليست موجودة؟ ألم تفعلوا ذلك عنادا وقصدا لمخالفة الحق كما قال ابن القيم؟ الحق واضح، الحق أبلج، الحكم لله سبحانه وتعالى، والحكم يجب أن يكون بالشريعة، بالشريعة. خالفتم هذا الحق عن قصد وعمد، وبررتم للسلاطين الكافرين الذين نحوا شريعة رب العالمين. لذلك لاحظ رعاك الله، دعك الآن من هؤلاء، عليهم من الله ما يستحقون، سنوضح المسائل تباعا وبالتدريج إن شاء الله، لكن نعود بالعودة الآن إلى أنواع الكفر. لاحظ رعاك الله بأن التكذيب يدخل في جميع أنواع الكفر التي ذكرتها. كفر الرد قلنا على أنواع: استحلال وإعراض وامتناع وإباء، كل هذه التي ذكرتها التكذيب يدخل فيها. يعني عندك كفر الجحود والاستحلال والإنكار، كلها تدخل في التكذيب. لماذا؟ لأن الجاهل مكذب، والجاحد مكذب، والمستحل والمنكر مكذب. لكن الجاحد مكذب في الظاهر، والمستحل والمنكر أيضا مكذب في الظاهر، والجاهل مكذب كما بينت منذ قليل، قد يكون مكذبا عن معرفة فيكون ذلك عفوا المنكر قد ينكر عن معرفة، أو قد ينكر مقابل الإقرار، إذن إما مقابل معرفة أو مقابل الإقرار. طيب، لكن الجاهل قد يكذب ظاهرا وباطنا. إذن الخلاصة بأن التكذيب يدخل بالأنواع كلها، يعني بالجحود والاستحلال وبالإنكار. لذلك قلنا لك ننظر إلى هذا التكذيب، إن تأتى هذا التكذيب عن جهل بصدق المخبر فيتحول إلى كفر جهل، وإن تأتى عن علم بصدق المخبر، وبالتالي لما صار في علم ويقين معناها صار في تصديق بالقلب، وبالتالي صار اسمه جحود وليس تكذيب. إذن كنا نقول إخوتي في الله بأن ابن تيمية رحمه الله يقول: والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة وقد يكذب الرجل الصادق أخرى، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر، فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق. والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا. ويقول أيضا ابن تيمية رحمه الله: يوضح ذلك إن تكذيبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطال لدين الله سبحانه وتعالى. يعني لمن لم يفهم كلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ابن تيمية يلخص كل ما ذكرته لك منذ قليل حول التكذيب، أي بمعنى أن التكذيب إذا كان متأتيا عن جهل بصدق المخبر فهذا يكون كفر جهل، وإذا كان متأتيا عن علم ويقين بصدق المخبر ولكن التكذيب كان إما باللسان أو بالظاهر فهذا ما يعرف بالجحود، أو غالبا ما يقال عنه كفر العناد. طيب، أختم معك رعاك الله بالأدلة على كل ما ذكرنا. يعني ذكرنا الآن فروقات كثيرة بين أنواع الكفر، قد يقول قائل: من أين أتيتم بهذا الكلام؟ وأما الأدلة عن كل ما سبق وذكرناه رعاك الله، فلقد ذكرنا كفر الرد، ومن الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا النوع قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقول الله تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقول الله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. وقال سبحانه وتعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. والأدلة على الإنكار أو على الرد، الأدلة على الرد كثيرة أكثر من أن أحصيها. أيضا بالنسبة لكفر الجحود أو كفر الجحد، فالأدلة أيضا كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى كما بينا سابقا، كقول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أو قول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أو قول الله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أو قول الله تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأيضا قول الله تعالى: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وأيضا الأدلة عن كفر الاستحلال أيضا كثيرة جدا، أنقل لك منها قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذا في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن كفر هؤلاء إنما كان عن استحلال ما حرمه الله سبحانه وتعالى عندما قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أيضا من الأدلة على الاستحلال قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وقول الله سبحانه وتعالى: قول الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب هذه الآية كيف تكون دليل على الاستحلال؟ أي قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اعلم رعاك الله بأن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال عدي، قال عدي رضي الله عنه وأرضاه: ولكن يا رسول الله ما عبدناهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. أي بمعنى أن هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنما هي دليل على كفر الاستحلال والعياذ بالله. أيضا تكلمنا عن كفر الإنكار، وأما من أدلته فقول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وكذلك قول الله تعالى: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقول الله تعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. الآن لاحظ رعاك الله، الآيات التي ذكرتها كلها، يعني مثلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أو قول الله تعالى فهم له منكرون، لاحظ أن هذه الآيات إنما تدل على الإنكار العام. وهذه النقطة وهذه الجزئية نسيت أن أتكلم عنها في موضوع الإنكار. لاحظ أن الآيات التي ذكرتها دلت على ماذا؟ دلت على الإنكار العام أو الإنكار الكلي. لكن قول الله سبحانه وتعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، هذه نقطة مهمة نسيت أن أتكلم عنها. هذه الآية بالتحديد دلت على ماذا؟ دلت على الإنكار الجزئي. لذلك الذي ينكر إنكار جزئي هذا كافر، هذا كافر. لذلك أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني هنالك من يؤمن بجزئيات كثيرة لكن ينكر جزئيات قليلة، ربما ينكر جزئية واحدة أو جزئيتين، هذا أيضا كافر. لذلك انتبه، هنالك آيات في كتاب الله دلت على الإنكار الكلي، وهنالك قول الله تعالى لما قال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي هذا إنكار جزئي. والإنكارين كفر، الإنكار الكلي والإنكار الجزئي كفر، إذ أنه لا تبعيض في دين الله سبحانه وتعالى، لا تبعيض. أيضا من الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى على الإنكار، الإنكار العملي، هذا الإنكار العملي الذي لا تعترف به من لحسوء والضلال وأهل الإرجاء، لا يعترفون بالإنكار العملي. عندهم المنكر إيش يقول لك؟ يقول لك: وما أدرك أنه منكر، أشققت عن قلبه، ألا شقق الله نصفين، يا لحية السوء والضلال. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل الله المستعان قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، وبئس المصير. إذن الله سبحانه وتعالى سماهم ماذا؟ الذين كفروا. طيب هؤلاء ماذا أنكروا؟ أنكروا بالعمل، بعمل الجوارح. لماذا؟ لأن الله ماذا قال؟ قال: تعرف في وجوه الذين كفروا، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. الله يقول لنا بأن الإنكار يكون ظاهرا من الجوارح، وأعداء الله سبحانه وتعالى إيش يقول لك؟ يقول لك شو بيعرفك أنه منكر؟ أشققت عن قلبه؟ الله يقول تعرف في وجوه الذين كفروا. هذا كله سأوضحه تباعا يا إخوة وبالتفصيل الممل، سأتكلم عن الاستحلال العملي، عن الجحود العملي، عن الإنكار العملي سأتكلم، لكن بما أنني أتيت بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى فلا بد أن أوضح هذه النقطة التي أيضا ما تكلمت عنها. طيب هذا فيما يتعلق بالأدلة عن كفر الإنكار، فما هي الأدلة عن كفر التكذيب؟ أيضا الأدلة عن كفر التكذيب أكثر من أن أحصيها، أكتفي بأن أقول لك قول الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك، أو قول الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أو قول الله تعالى وكذب بالحسنى، أو قول الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. والآيات في كفر التكذيب أكثر من أن أحصيها، لكن ليست المشكلة في الأدلة عن كفر التكذيب، المشكلة في جهل الحمير المتعالمة عن كفر التكذيب ومتى يكون كفر جهل ومتى يكون كفر جحود. لذلك اضطررنا بارك الله فيكم أن نوضح كل هذه المصطلحات، واعتبروا درسنا لهذه الليلة إنما هو مقدمة لما سنتكلم عنه في الدروس اللاحقة بإذن الله تعالى. لكن عندي نقطة واحدة فقط أريد أن أبينها قبل أن أتكلم عن كفر الإعراض وكفر الامتناع والتولي. قلنا في عندنا من الرد قلنا في عندنا الإعراض وفي عندنا الاعتراض، في عندنا الإعراض وفي عندنا الإعراض. طيب ما الفرق؟ الفرق سأوضحه لاحقا، لكن بالنسبة للاعتراض عليك أن تعلم رعاك الله بأن الاعتراض يقابل التسليم. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن المؤمنين الحق ماذا قال؟ قال ويسلموا تسليما. إذا أنت كمسلم مطالب بماذا؟ بالتسليم. طيب ما الذي هو ضد التسليم؟ الاعتراض. إذا معنى ذلك أن الاعتراض هو إعراض وزيادة. الإعراض هو أن تترك تعاليم الله وتعرض عنها وتبتعد عنها، هذا الإعراض. أما الاعتراض أن تتركها دون تسليم، وبالتالي الاعتراض هو إعراض وزيادة. كفر الاعتراض هذا أخبث من الإعراض، لأن المعرض قد يعرض ولا يعترض، أما المعترض هذا والعياذ بالله يعني قد يصل إلى مرحلة التألي على الله والعياذ بالله. إذن الاعتراض هو في مقابل ماذا؟ في مقابل التسليم. لذلك أيضا له أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق، ويقول أيضا سبحانه وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن هذا اعتراض، هذا فيه جدال واعتراض وعدم تسليم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. إذن هذه الآيات تدل على الاعتراض وليس فقط على الإعراض. وأكثرهم كفرا وأسفلهم درك في جهنم من؟ الذين يصدون عن سبيل الله، يعني يعترضون ويصدون أيضا. لذلك قال تعالى لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. ومن الاعتراض أيضا هو الاعتراض الذي يكون فيه شيء من الكبر، يعني كقول الله سبحانه وتعالى أهذا الذي بعث الله رسوله؟ هذا معترض، هذا ما بده سيدنا صالح أو سيدنا هود أو سيدنا إبراهيم، فيقول أهذا الذي بعث الله رسوله؟ إذا اعترض، هذا اعتراض مع كبر والعياذ بالله. أو مثلا كقولهم لهؤلاء الحمقى، الذين قالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هذا اعتراض مع كبر. أو قول تقريبا الأمم الكافرة كلها عندما قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ إذن هذا اعتراض. أيضا الإعراض أيضا يتحول إلى اعتراض. يعني كفر الإعراض قد يكون إعراض مجرد، لكن أيضا يتحول إلى اعتراض. متى؟ إذا كان المعرض مستكبر. هذا سأوضحه لاحقا إن أحيانا الله. طيب أعتذر يا أخوة، كان من المفترض بعد أن ذكرت الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى أن أذكر الأدلة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم، لكن على ما يبدو لن أستطيع أن أكمل، لكن أكتفي فقط حتى لا يقول قائل كالعادة من هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى الزنادقة: هذا فهمكم أنتم، هذا كلامكم، من الذي فسر هذه الآيات كما فسرتها أنت، ومن هذا الكلام، حتى لا يقال. سأنقل لكم فقط ما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله في الأنواع التي ذكرتها من أنواع الكفر وفي تفسير هذه الآيات التي ذكرناها. فهذا هو الإمام أحمد رحمه الله يقول: ولا يخرج عن الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى جاحدا بها. أما إسحاق بن راهوي رحمه الله فيقول: وقد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقرا بما أنزل الله أنه كافر. هذا كفر ماذا الذي ذكره إسحاق بن راهوي رحمه الله؟ هذا كفر الرد، الدفع يعني الرد. وقد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقرا بما أنزل الله فهو كافر. طيب، هذه النقطة أنا ذكرتها منذ قليل، لكن أسعفني قول إسحاق رحمه الله على أن أوضحها أكثر، ألا وهي لما تكلمنا عن الإنكار الكلي والإنكار الجزئي، وكذا هنا عندنا الرد الكلي والرد الجزئي. لذلك إسحاق رحمه الله ينقل لنا إجماع السلف الصالح جميعا بأن من دفع شيئا واحدا، إذن هذا الرد الجزئي. الرد الجزئي أيضا كفر، فدفع ولو جزئية واحدة من جزئيات هذا الدين العظيم إنما هو كفر والعياذ بالله. أما ابن بطة رحمه الله فيقول: كل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله في كتابه أو أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بين الكفر، لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر. أيضا ابن بطة يقول في الإبانة الصغرى يقول: فمن أنكر الجن فهو كافر بالله جاحد بآياته مكذب بكتابه. هنا أيضا ابن بطة رحمه الله يتكلم أيضا عن الإنكار الجزئي، لأنه ماذا قال؟ قال: فمن أنكر الجن، إذن هذا إنكار جزئية واحدة، حتى وإن أقر بكل شيء في الدين ولكن أنكر هذه الجزئية فهو كافر بالله. سماه ماذا؟ سماه جاحد. إذن لاحظ، سمى المنكر هنا جاحد. تعرف لماذا سماه جاحد؟ بينت لك منذ قليل بأن الجحود والإنكار هو بمعنى واحد، لكن متى نسميه جحود؟ إذا كان هنالك تصديق بالقلب وتكذيب باللسان وبالأفعال. لذلك إنكار الجن بشكل عام بين الناس إنما يكون فقط باللسان وبالأعمال، لا ينكره بالقلب. فلذلك يقول ابن بطة: من أنكر الجن فهو كافر بالله جاحد بآياته مكذب بكتابه. أيضا البربهاري رحمه الله في شرح السنة يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد، إذن هذا كفر ماذا؟ كفر رد، حتى يرد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو يرد شيئا من آثار النبي، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. البربهاري رحمه الله يقول: من أنكر، عفوا، من رد آية واحدة من كتاب الله، أو من رد أثرا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا كافر، بل قال وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. ولاحظ سوء الضلال بزماننا، الطغاة لم يردوا آية من كتاب الله، بل ردوا كتاب الله، ردوه ونحوه جانبا، لم يردوا أثرا من آثار الرسول، بل ردوا كل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا بأقوال الفرنسيين والبريطانيين والفنانين والممثلين والجربانين اللي بيحطوهم بالمجلس. أحلى شيء، الله المستعان، أحلى شيء مجلس مصر، نوال السعداوي وغيره وغيراتها بيحطوهم وبياخذوا بكلامهم وبيردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبتطلع لحية سوء عافني وبتقول لك لا يكفر حتى يجحد، لا يكفر حتى يجحد، وهو ما بيعرف أصلا شو يعني الجحود، وما بيعرف يميز بين الجحود والإنكار والتكذيب، ما بيعرف يميز، لكن بده حجة مشان يضل الناس والعياذ بالله. والبربهاري رحمه الله يقول: من رد آية، من رد آية واحدة وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. الله المستعان، الله المستعان. أما بالنسبة لأقوال ابن القيم وابن تيمية فهي كثيرة جدا، لكن أنتقي أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله، وذلك في المدارج في الجزء العاشر في الصفحة 367، يقول: وكفر الجحود نوعان، كفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزل الله وإرسال الرسول، هذا الجحود المطلق العام، يعني هذا مثل الملاحدة أو غيرهم. إذن عندنا كفر جحود عام وكفر جحود مقيد خاص. فالعام أن يجحد جملة ما أنزله الله سبحانه وتعالى. إيه هذا يا لحسو، هذا ما وقع في السلاطين. قال ليش؟ قال والله الدستور فيه شيء من كتاب الله ومن سنة رسول، يعني مثلا الإرث، الزواج والطلاق وهذه الأمور من كتاب الله. طيب ما وقع بالمطلق، طيب والثاني؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام وتحريم محرم من محرماته. هلا بيقول لك أي ما جحد الصلاة، طيب اتركك من الصلاة، وتحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرا، أو خبرا أخبر الله به عمدا، أو شوف هنا الشاهد، لما قال ابن القيم لما قال أن تحريم محرم من محرماته، أو صفة من وصف الله وصف بها نفسه، أو خبرا أخبر الله به عمدا، هون الجهمي والمرجئ والعاذري بيقول لك يا أخي عمدا، في كلمة عمدا، وبيصير يحط لك التأويلات. طيب أول على كيفك، طيب تعال نشوف كيف بدك تأول باقي الكلام. إذ أنه يقول: عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. فيك تلاقي له مبرر؟ هاي يا أغبياء، رؤساءكم فضلوا كلام نوال السعداوي وغيرها وغيراتها، يحطوهم بالمجلس تعمل تشريع مثل هذه اللي اسمها عبير موسي. قال والله عبير موسي جلسة جلسة، والله والله إن هذا لمضحك مبكي. جلسة، عنوان الجلسة يا أخوة، عنوان الجلسة تقنين الخمر. إيش رأيكم؟ هذا عنوان الجلسة في تونس، الجلسة تحت عنوان تقنين الخمر. طال الوقت بالجلسة، وكل ما طال الوقت نحن نحمد الله. تعرفون لماذا؟ لأنه كل ما طال الوقت عليهم كل ما زادت ذنوبهم وكفرهم أكثر وأكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعر النار بكم. طال عليهم الوقت فصار وقت أذان المغرب. بتقوم عبير موسي وبكل وقاحة، الجلسة تحت عنوان تقنين الخمر وجالس فيها هذا الزنديق، هذا الزنديق الغنوشي. قال والله، قال شو قال؟ قال إخوان مسلمين. قال قال والله ما أنت إلا إخوان شياطين. قال والله صار وقت المغرب. طلعت عبير موسي بكل وقاحة، إيش تقول؟ تقول استراحة لمدة ربع ساعة لإقامة صلاة المغرب. الله المستعان، الله المستعان. وليح السوء بتدافع عن عبير موسي، كفر دون كفر، عبير موسي كفر دون كفر. الله المستعان. يا أخوة أطلت عليكم وتقصدت اليوم أني أتكلم بهي اللهجة البسيطة، أني أتكلم بالعامية، بلكي ولعل ولعسى تفهم هذه الحمير، اللي هذه الحمير اللي شالوا ذيلهم من وراء وحطوا لحية لهم. إخوتي في الله، أكتفي بما ذكرته لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من زلل فمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.